حبيبنا محمد مولاي العربي شفيعنا الممجد العزيز الغالي حبيبنا محمد مولاي العربي شفيعنا الممجد العزيز الغالي من الهدايا بهاي نور دربي سراجي وطريقي في احلاك قولوا